أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الذين حفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى وحافظوا عليه كما أنزله الله سبحانه وتعالى. ثم أما بعد، فبتوفيق الله تعالى وعونه ومدده أبدأ إن شاء الله في قراءة متن طيبة النشر في القراءات العشر، ثم أشرحها بعد ذلك. فكلما قرأت بابا من أبوابها بدأت في شرحه بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ولكني قبل أن أبدأ في هذا المتن العظيم للإمام محمد ابن الجزري رحمه الله تعالى، أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يطهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء وألسنتنا من الكذب، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات يوم القيامة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل أيضا في ميزان حسنات إخواني الشيخ عوض بدوي والحاج سيد شمان وكل إخواني وأبنائي الذين تعاونوا معي في هذا العمل الجليل، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يكرمهم وأن يعلمهم هذا العلم العظيم الذي هو من أشرف العلوم لتعلقه بكتاب الله سبحانه وتعالى، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأبدأ هذا العمل إن شاء الله بتوفيقه سبحانه وتعالى في يوم الثلاثاء الموافق ل23 من شهر جمادى الثاني سنة 1422 هجرية، والموافق أيضا ليوم 11 من شهر سبتمبر سنة 2001 ميلادية. وأسأله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق إلى أقوام طريق. وقبل أن أبدأ في شرح هذا المتن العظيم أذكر مقدمة لا بد منها، فأقول وبالله التوفيق إن القرآن الكريم هو كتاب الله سبحانه وتعالى المنزل على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته. وهذا الكتاب المبين أنزله الله تعالى على قلب ولسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. وكان الله سبحانه وتعالى قادرا أن ينزله دفعة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد سبحانه وتعالى أن ينزله منجما وحسب الوقائع وحسب الحوادث وحسب الأسئلة التي كان يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا تيسيرا على هذه الأمة. والله سبحانه وتعالى كان ينزل جبريل عليه السلام على النبي عليه الصلاة والسلام بالآية والآيتين والثلاثة والعشرة والسورة كاملة، وأنزل الله عليه سبحانه وتعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وكان عليه الصلاة والسلام يتعدل في قراءة القرآن خوف النسيان، فأنزل الله عليه سبحانه وتعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، وأنزل عليه سبحانه وتعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. أنزله الله سبحانه وتعالى بجميع القراءات ليكون ذلك تيسيرا على هذه الأمة، لأن لهجات هذه الأمة كانت متباينة ومتغايرة كلغة حزيل ولغة ربيعة ولغة تميم ولغة حمير وغيرهم من العرب، فلأجل هذا أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم بجميع قراءاته ولهجاته ليكون ذلك تيسيرا على هذه الأمة. ولو أن الله تعالى أنزله بقراءة واحدة ولهجة واحدة لكلفوا من العمل ما لا يطيقون، وكان ذلك فيه مشقة عليهم، ولكن الله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولأجل هذا فلا يستطيع مسلم ولا يستطيع مؤمن يؤمن بكتاب الله سبحانه وتعالى أن يفضل قراءة على قراءة، فكل القراءات كلها منزلة من عند الله سبحانه وتعالى، فلا يستطيع أحد أن يفضل قراءة على قراءة. وهذا هو طرف من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين لنا أن جميع القراءات منزلة من الله سبحانه وتعالى على حبيبه ونبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فلقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في معنى الحديث أمرني ربي أن أقرأ القرآن على حرف واحد، فراجعت جبريل عليه السلام ولا أزال أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف ولقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في الصلاة لم يقرأ بها عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكاد عمر بن الخطاب أن يثب عليه بالصلاة وأن يهجم عليه، ولكنه تصبر حتى انتهى من صلاته، ثم جذبه من جلابيبه بشدة وقوة وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن هذا قرأ سورة الفرقان بقراءة لم تقرئنيها يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأ يا هشام. فقرأ هشام سورة الفرقان بالقراءة التي كان يقرأ بها في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: هكذا أنزلت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اقرأ يا عمر. فقرأ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالقراءة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: هكذا أنزلت. فدل ذلك على أن القرآن الكريم نزل بكل القراءات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. نعم، إن هذه القراءات عددها كثير وهي متنوعة ليكون ذلك مناسبا للهجات العرب، ولكن القراءات التي وصلت إلينا حتى الآن وكانت متواترة ولها سند عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي القراءات التي كانت في العرض الأخيرة حينما عرض الرسول الكريم القرآن على جبريل عليه السلام، وعرض جبريل القرآن أيضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين في العام الأخير الذي انتقل فيه الرسول الكريم إلى الرفيق الأعلى. هكذا، نعم، هناك قراءات أخرى قد تكون شاذة وهي وردت آحادا أو تكون مشهورة أيضا، ولذلك نجد في تفسير القرطبي وغيره من كتب التفسير قراءات كثيرة، وهذه القراءات يستدل بها في الأحكام الفقهية أو في الدلائل النحوية، ولكن القراءات التي وصلت إلينا حتى الآن وحفظها الله تعالى من التغيير والتبديل والتحريف هي التي كانت في العرض الأخيرة كما ذكرت لكم قبل ذلك، فعلينا أن نعض عليها وأن نعض عليها بكل نواجذنا، ولا نفضل قراءة على قراءة، فالكل من عند الله سبحانه وتعالى. وإني أرجو وأنصح كل أخ كريم يريد أن يحفظ وأن يحافظ على كتاب الله سبحانه وتعالى ألا يتخذ هذه الأشرطة أو هذا التسجيل ذريعة ووسيلة لقراءته بالقراءات في كتاب الله سبحانه وتعالى، ذلك لأن القراءات لا بد وأن تؤخذ عن طريق شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأشرطة أو هذا التسجيل غايته أنه يسهل شرح هذا المتن العظيم لابن الجزري رحمه الله تعالى، ألا وهو طيبة النشر في القراءات العشر. وكلكم تعلموا أني قد شرحت قبل ذلك متن الشاطبية للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وشرحت كذلك متن الدرة لابن الجزري رحمه الله تعالى في القراءات الثلاث المكملة والمتممة للقراءات العشرة الصغرى. وما نشرحه الآن من طيبة النشر هو ما يسمى بالعشرة الكبرى، فيا أخي عليك أن تأخذ القراءات عن شيخ متصل السند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعلم كيف يكون التسهيل وكيف يكون التقليل وكيف تكون الإمالة وكيف يكون التسهيل في الهمزتين من كلمة أو الهمزتين من كلمتين، وكيف تعرف كيف تحرك ياءات الإضافة وكيف تثبت ياءات الزوائد وكيف تصل ميم الجمع، وتعرف أيضا مقادير المد لكل من القراء العشرة فلا بد من أن تقرأ القراءات المتواترة على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني أبرأ من كل إنسان يتخذ هذه الأشرطة أو هذا التسجيل وسيلة لقراءته بالقراءات، فكما ذكرت غاية هذا التسجيل أن يسهل عليك معرفة والعلم بهذا المتن العظيم الذي ألفه ابن الجزري رحمه الله تعالى. كما وإني أيضا أرجو من كل مسلم يسمع هذه الأشرطة أو يسمع هذا التسجيل، فإذا سمع بموتي في يوم من الأيام فرجائي أن يدعو الله سبحانه وتعالى لي بالرحمة والمغفرة، وأن يجعلني ممن تثقل موازينه يوم القيامة بالأعمال الصالحات، كما إني أسأل الله سبحانه وتعالى لكل من يتعاون معي في هذا العمل الجليل أن يجازيه الله تعالى أحسن الجزاء، وأن يثيبه أحسن الثواب، وأن يوفقه الله سبحانه وتعالى لكل ما يحب ويرضى، إنه على ما يشاء قدير. وأبدأ إن شاء الله في هذا المتن العظيم فأقول وبالله التوفيق. قال محمد هو ابن الجزري: يا ذا الجلال ارحمه واستر واغفري. الحمد لله على ما يسره من نشر منقول حروف العشرة، ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ومن تلا كتاب ربنا على ما أنزلا. وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان. وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. وهو في الأخرى: شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع. يعطى به الملك مع الخلد إذا توده تاز الكرامة كذا. يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان. فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله. وليجتهد فيه وفي تصحيحه على النحو الذي نقل من صحيحه فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي. وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف. وأصل الاختلاف أن ربنا أنزله بسبعة مهونا. وقيل في المراد منها أوجه، وكونه اختلاف لفظ أوجه. قام بها أئمة القرآن ومفرز التحقيق والإتقان. ومنهم عشر شموس ظهرا ضياؤهم وفي الأنام انتشرا، حتى استمد نور كل بدر منهم وعنهم كل نجم دري.

ليسهل استحضار كل طالب. وهذه أرجوزة وجيزة جمعت فيها طرقا عزيزة، ولا أقول إنها قد فضلت حرز الأماني، بل به قد كملت حوت لما فيه مع التيسير، وضعف ضعفه سوى التحرير. ضمنتها كتاب نشر العشر فهي بها طيبة في النشر. وها هي مقدمة، وها أنا ذا مقدم عليها، وها أنا ذا مقدم عليها، فوائد مهمة لديها، كالقول في مخارج الحروف، وكيف يتلى الذكر والوقوف. هذه المقدمة التي ألفها الإمام الجليل محمد بن الجزري رحمه الله تعالى، وقد اكتفيت بهذه المقدمة، وإن كان هذا الرجل الصالح قد ذكر مخارج الحروف وصفات الحروف وباب المقطوع والموصول وغير ذلك مما ذكر في متن الجزرية للإمام المؤلف رحمه الله تعالى، اكتفيت بذلك لعلمي أن كثيرا من إخواني الذين يبحثون في علم التجويد قد قرأوا هذه الأبواب في متن الجزرية، ثم بعد ذلك نشرح هذه المقدمة وندخل بعد ذلك على باب الاستعاذة والبسملة وغير ذلك من الأصول إلى سورة البقرة إذا أراد الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك بتوفيق الله تعالى وعونه ومدده. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق إلى أقوم طريق، والله. باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، والوسط فبي أسفل والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذ وليا، لدراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعلوا، والراء يدانيه لظهر أدخلوا، والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وتال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه، فالفا مع اطراف الثنايا المشرفه، للشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. باب الصفات. صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة والضد قل، مهموسها فحته شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المزلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين، قلقلة قطب جد واللين، واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا في اللام والراء وبتكرير جعل ولتفشي الشين ضاد نسطل. باب التجويد. والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها وهو أيضا حلية التلاوة وزيلة الآداء والقراءة ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلفي باللفظ في النطق بلا تعسفي ورققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف كهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف على الله ولض والميم من مخنصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي فاحرص على الشدة والجهل الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر وربوة اجتست وحج الفجر وحاء حصحص أحط الحق وسيل مستقيم يسقو. هذا ما يسره الله سبحانه وتعالى من قراءة لمقدمة طيبة النشر في القراءات العشر، وما بقي من هذه المقدمة فهو موجود في متن الجذرية للإمام المؤلف محمد ابن الجذري رحمه الله تعالى، فعلى القارئ أن يقرأ باقي هذه الأبواب كالتاءات والمقطوع والموصول وهمزة الوصل وغير ذلك في متن الجذرية، وأسأل الله تعالى التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فبتوفيق الله تعالى وعونه ومدده سبحانه وتعالى أشرح مقدمة طيبة النشر في القراءات العشر. أشرح هذه المقدمة التي تلوتها في الوجه الأول من هذا التسجيل، فأقول وبالله التوفيق. يقول ابن الجذري رحمه الله تعالى، بدأ وقال: قال محمد هو ابن الجذري يا ذا الجلال ارحمه واستر واغفره. ومعنى هذا أن هذا العالم الجليل يطلب من الله سبحانه وتعالى ستر خطاياه ومغفرة ذنوبه وأن يرحمه سبحانه وتعالى، وهذا هو شأن كل مؤمن يكون دائما على صلة بالله سبحانه وتعالى بالدعاء والاستغفار، لأن الدعاء مخ العبادة وسلاح المؤمن ونور السماوات والأراضين. والله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ثم حمد الله سبحانه وتعالى فقال: الحمد لله على ما يسره من نشر منقول حروف العشرة. ومعنى هذا أن الإمام ابن الجذري رحمه الله تعالى ألف أولا كتاب النشر في القراءات العشر، وهذا الكتاب كان نثرا ثم نظمه بهذا النظم العظيم وسماه طيبة النشر في القراءات العشر. فهو يحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر له تأليف هذا الكتاب ثم يسر له نظمه بعد ذلك من بحر الرجز. ولذلك يقول: وهذه أرجوزة وجيزة جمعت فيها طرقا عزيزة. الحمد لله على ما يسره من نشر منقور حروف العشرة. ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد. ومعنى هذا أنه يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى أن يصلوا وأن يسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله سبحانه وتعالى وملائكته يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة من الله تعالى على نبيه رحمة، والصلاة من الملائكة استغفار، والصلاة من المؤمنين دعاء. ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد. ثم صلى وسلم على آل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى كل من قرأ القرآن الكريم وعمل بما فيه فأحل حلاله وحرم حرامه، فقال: وعلى آله وصحبه. ثم قال: ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ومن تلا كتاب ربنا على ما أنزل. ثم بين الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى أن الإنسان لا يشرف بكثرة المال ولا بعلو الغنى ولا بالمنصب والجاه ولا بكثرة العيال، ولا يشرف بالدنيا جميعها، إنما الشرف كل الشرف في العلم وتعليم العلم الشرعي الذي يوصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، وخصوصا العلم الذي يتوصل به إلى معرفة كتاب الله سبحانه وتعالى والمتصل بالقرآن الكريم، وهو علم القراءات وعلم التجويد. فقال: وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه. لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان. فأهل القرآن وحفظة كتاب الله هم أشرف هذه الأمة، أشرف هذه الأمة جميعها. لو أنهم حفظوا كتاب الله وحافظوا عليه وعملوا بما فيه فأحلوا حلاله وحرموا حرامه. وبعد فالإنسان ليس يصرف إلا بما يحفظه ويعرفه. لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان. وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وهذا في معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن وخاصته. وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. وهذا في معنى قول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وهذا هو معنى أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي معنى هذه الآية الكريمة يقول النبي عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له. ولذلك يقول الله تعالى جنات عدن يدخلونها. ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالسابق بالخيرات هو الذي رجحت حسناته على سيئاته، والمقتصد هو الذي استوت حسناته وسيئاته، والظالم لنفسه هو ما رجحت سيئاته على حسناته. ولكن إذا مات على الإسلام والإيمان فهو داخل في قول الله تعالى جنات عدن يدخلونها. وهكذا وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع. وهو القرآن الكريم يشفع لصاحبه يوم القيامة، يشفع لتاليه والعامل به. يقول النبي عليه الصلاة والسلام القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن حرمته النوم بالليل فشفعني فيه، ويقول الصيام حرمته الطعام والشراب فشفعني فيه فيشفعان. معه يعطى به الملك مع الخلد إذا توده تاد الكرامة كذا. يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان. ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى يلبس والد حافظ القرآن يوم القيامة تاجا من الجنة ضوءه أضواء من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فيتعجب من ذلك ويقول لماذا ألبست هذا التاج العظيم؟ فيقال له بحفظ ولدك القرآن الكريم، بحفظ ولدك القرآن الكريم. ويقال أيضا لقارئ القرآن الذي يقرأه ويعمل بما فيه ويحل حلاله ويحرم حرامه، يقال له يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وأيضا من قرأ القرآن وحفظه وعمل بما فيه وأحل حلاله وحرم حرامه شفعه الله سبحانه وتعالى في عشرة من أقاربه وأرحامه، كل منهم قد وجبت له النار. وهذا أيضا في معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان. فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله. فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله، وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي نقل من صحيحه. ومعنى هذا أن القرآن الكريم أنزله الله تعالى بهذه القراءات التي وصلت إلينا متواترة وحفظه الله تعالى من التغيير والتبديل. فعلى العالم وعلى الذي يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى أن يجتهد في قراءة القرآن على الوجه الصحيح الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من هذه القراءات. نعم، هناك قراءات كثيرة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تيسيرا وتسهيلا على هذه الأمة، ولكن في الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف، المراد بها لهجات العرب وليست هذه القراءات، فهذه القراءات كلها على حرف واحد، ونسخت قراءات كثيرة وبقيت هذه القراءات التي وصلت إلينا لأنها كانت في العرة الأخيرة في آخر عام انتقل فيه الرسول الكريم إلى الرفيق الأعلى، وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي نقل من صحيحه. فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه 3 أركان. وحيثما يختل ركن أفد شذوذه لو أنه في 7. ومعنى هذا أن القراءات المتواترة والقراءات الصحيحة لا بد وأن يتوفر فيها 3 أركان. الركن الأول أن تكون تابعة لوجه من أوجه اللغة العربية يعني النحو، وأن تكون أيضا تابعة أيضا للرسم العثماني، وأن تكون أيضا متواترة ولها سند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى متابعة يعني موافقة، توافق وجها من أوجه اللغة العربية، وتوافق الرسم العثماني، وتوافق أيضا التواتر والسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سمعتم مني كثيرا أن القرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأشرطة التي فجلتها شرحا لمتن الشاطبية أو متن الضرة أو متن طيبة النسر في القراءات العشر، ينبغي على من يسمعها لا يتخذها وسيلة لقراءة القرآن بالقراءات، وإنما لا بد وأن يقرأ القراءات قراءات القرآن الكريم على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه 3 أركان. وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في 7، يعني إذا كانت هناك قراءة لا يتوفر فيها هذه الأركان ولو أنها من القراءات 7 أو القراءات 10، فإنها عندئذ تسمى قراءات شاذة. والحمد لله القراءات الواردة في متن الشاطبية والواردة كذلك في الدرة والقراءات 10 في طيبة النسر كلها صحيحة واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سمعتم في الوجه الأول من هذا الشريط ما يشير إلى ذلك من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول إمام ابن الجزر رحمه الله تعالى: فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف. فهناك من القراءات ما هو مجمع عليه من القراء 7 أو العشرة. وهناك أيضا ما هو مختلف فيه في هذه القراءات، كالقراءة بالغيب أو بالخطاب، يعني بالغيبة أو الخطاب، مثلا بالغيب في مثل يعملون وفي مثل إيه تعملون، أو أيضا ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، أو اهدنا الصراط المستقيم، أو الصراط بالتين، أو بالإشمام، بصوت الصاد بصوت الزاي، صوت الصاد بصوت الزاي. فكل ذلك متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك قراءات تسمى القراءات الأربعة المكملة للأربعة عشر، ولكن هذه القراءات وردت آحادا لا نستدل بها إلا في الأحكام الفقهية، ونستدل بها كذلك في اللغة العربية، ولكن لا يقرأ بها حيث إنها فقدت ركن التواتر. أما القراءات العشرة فقد توفرت فيها هذه الأركان الثلاثة التي ذكرتها قبل ذلك. فقل على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف. وأصل الاختلاف أن ربنا أنزله بسبعة مهولة، وقيل في المراد منها أوجه، وكونه اختلاف لفظ أوجه. ومعنى هذا أن الله تعالى أنزل هذه القراءات على رسول الله صلى الله عليه وسلم تيسيرا وتسهيلا على اللهجات العربية، وقد ذكرت أن اللهجات العربية متعددة، فلو أن القرآن نزل بقراءة واحدة ولهجة واحدة لكلفوا من الأمر ما لا يطيقون، وكانت هناك مشقة على الأمة العربية، ولكن الله تعالى يسره عليهم فأنزله بهذه القراءات ليوافق ذلك كله اللهجات واللغة العربية، كلغة تميم وهذيل وربيع وغيرها من اللهجات العربية. وتعدد القراءات في الكلمة الواحدة تعطيها جمالا وتوضيحا في الأحكام الفقهية واللغة العربية، وقيل في المراد منها أوجه، وكونه اختلاف لفظ أوجه. قام بها أئمة القرآن ومفرد التحقيق والإتقان، ومنهم عشر شيوخ ظهر ضياؤهم وفي الأنام انتشرا. ومعنى هذا كما ذكرت أن القراءات متعددة، ولكن القراءات الصحيحة التي وصلت إلينا هي في القراء العشرة الأئمة العشرة التي عبر عنهم بقوله ومنهم عشر شموس ظهر ضياؤهم وفي الأنام انتشرا حتى استمد نور كل بدر منهم وعنهم كل نجم در. يشير بذلك إلى الأئمة العشرة وإلى رواتهم الذين رووا عنهم هذه القراءات. وهاهم يذكرهم بياني كل إمام عنه راويان. ومعنى هذا أن كل إمام من الأئمة العشرة عنه راويان، وسوف نذكر ذلك إن شاء الله. وهاهم يذكرهم بيان كل إمام عنه راويان، فنافع بطيبة قد حظيا فعنه قانون وورش رويا. ومعنى هذا أن الإمام الأول من الأئمة العشرة يسمى الإمام نافع، والإمام نافع كان عالما من العلماء، وقد أما المسجد الحرام، أما المسلمين في المسجد الحرام بالمدينة المنورة ما يزيد عن 60 سنة، وقراءته سنة كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. وهذا الإمام كان كلما قرأ القرآن الكريم خرجت من فمه رائحة المسك، فسئل عن ذلك: إنك كلما قرأت القرآن جعلت مسكا على جسدك وثيابك؟ قال: لا، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرأ القرآن في فمي. فمن هذا كلما قرأت القرآن الكريم خرجت رائحة الطيب من فمه رحمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الإمام ابن الجزري: وهاهم يذكرهم بيان كل إمام عنه راويان، فنافع بطيبة، يعني المدينة المنورة بطيبة قد حظي، فعنه قانون وورش رويا. ومعنى هذا أن قانون وورش رويا عن نافع. وقالون هو عيسى ابن مينا، وكنيته أبو موسى، لكن نكتب بقالون لجودة قراءته، وكان ربيبا لنافع. وقالون هذا كان أصم، لا يسمع صوت البوق، ولكنه حينما كان يسمع القرآن الكريم كان يفقهه ويفهمه ويعرفه، وهذه كرامة الأولياء. وأما ورش فإسمه عثمان ابن سعيد، ولكن سماه شيخه ورشا لفرط بياضه، فكان ناصع البياض شبيها بطائر في عهده مسمى ورشان. وورش هذا من بلد تسمى كف بصعيد مصر. هذا هو ورش رويا عن نافع مباشرة، يعني ليس هناك سند بين نافع وبين قالون وورش، وإنما قرأ على نافع مباشرة. ثم قال بعد ذلك: وابن كثير مكة له بلد، بذ وقنبل له على سند. ومعنى هذا أن ابن كثير عبد الله بن كثير كان إماما للمسجد الحرام بمكة المكرمة، وكان يأمه جميع المسلمين من شتى أنحاء العالم ليقرأوا عليه كتاب الله سبحانه وتعالى. فكان عالما باللغة العربية وعالما بعلم الحديث. وقد روى عنه أحمد البزي ومحمد ابن قنبل، ولكن بسند، فكان بينهما وبين ابن كثير 3 من السند. ولكن لما اشتهرت قراءتهم عن ابن كثير فصار راويين عن ابن كثير. وهذا معنى قوله: وابن كثير مكة له بلد، بذ وقنبل له على سند. الإمام الثالث ثم أبو عمرو فيحيى عنه، ونقل الدوري وسوس منه. ومعنى هذا أن أبا عمرو البصري وهو عالم نحوي ويلقب أيضا بابن العلاء، هذا هو الإمام الثالث، قرأ عليه يحيى اليزيدي، ثم قرأ أبو عمر الدوري وأبو شعيب السوسي على يحيى اليزيدي. إذن بينهما وبين أبي عمرو سند وهو يحيى اليزيدي، ثم ابن عامر الدمشقي بسند عنه هشام وابن زكوان ورد. الإمام الرابع عبد الله بن عامر كان قاضيا ببلاد الشام، وكان إماما للمسجد الأموي، وهو تابعي لأنه أدرك بعض الصحابة فصار تابعيا. فروى عنه الراوي الأول هشام، والراوي الثاني ابن زكوان. بعد ذلك قال: ثلاثة من كوفة فعاصموا، فعنه شعبة وحفص قائم. ومعنى هذا أن أئمة الكوفة هم عاصم وحمزة والكسائي. والإمام الأول من أهل الكوفة وهو الإمام الخامس حسب ترتيب الأئمة هو عاصم، وعاصم هذا روى عنه شعبة وحفص. ومما يدل على أن هذه القراءات متواترة ولها سند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لإنسان يأخذ كتاب الشاطبية أو كتاب طيبة النسخ ويقرأ القراءات دون سند، لا يجوز له ذلك، لا يجوز لإنسان مهما سمع هذه الأشرطة وهذا التسجيل، لا يجوز له ولا يباح له أن يقرأ عن طريق هذا التسجيل القرآن بالقراءات إلا إذا قرأ على إمام متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم. مما ورد في ذلك أن حفصا قال في يوم من الأيام لشيخه عاصم: أراد أقرأتني بقراءة غير قراءة شعبة؟ فقال عاصم عندئذ: أقرأتك بقراءة يتصل سندها إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأقرأت شعبة بقراءة يتصل سندها إلى عبد الله بن مسعود، وهما صحابيان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله تعالى التوفيق.